العلاج علاج الممسوسين والصحراء والكلام ده بيبتلوا ابتلاء رهيب جدا، لان ما لهمش شيوخ، واللي ملوش شيخ بيألف. فهو ده دي مشكلة الانسان اللي عنده ضحايا او عنده تلاميذ او عنده مريدين وما عندوش شيوخ، فبيفتي بغير علم وبيبدأ يفتري. فالوصية ان احنا ما نروحش للانسان ده وننصحه لوجه الله ان هو يسيب الشغلانة دي ويشوف شغلانة غيرها. ونقول للمسلمين يا مسلمين كفاية عليكم المعوذات